الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله. هنا المدرسة الربانية، وما زلنا في رحلتنا إلى الله. إني ذاهب إلى ربي. وصلنا إلى المحطة قبيل الأخيرة، في حسن الظن بالله. احذر أن يثبطك الشيطان، احذر أن يقعدك الشيطان. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان من أهدافه أن يحزنك، أن تعيش حزينا، أن يؤلمك، أن يخوفك، أن يضيعك. تكلمنا عن حسن الظن بالله، وذكرنا أن أول سبيل يحمل على الظن، على حسن الظن بالله، ثقتك بالله. وأردت أن أقرأ عليكم منزلة الثقة من كتاب منازل السائرين. ده الكتيب بتاعي بتاع زمان، اللي هو من أيام ما كان مكتوب عليه إنه هو تقريبا بقرش ونصف. كتاب منازل السائرين للإمام الهروي، وأنا قلت لكم إن أنا بعمل عليه بحيث إن أنا أعدل هذا الكلام إلى كلام سلفي. فأريد أن أقرأ معكم منزلة الثقة. منزلة الثقة. قال الإمام: باب الثقة. قال تعالى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. فإذا خفت عليه، ده إيه؟ ثقة، ثقة بالله وتوكلا عليه. ثم قال كلام بقى بتاع الإمام الهروي الخطير، قال: الثقة سواد عين التوكل، ونقطة دائرة التفويض، وسويداء قلب التسليم. كلام غالي شوي. الثقة سواد عين التوكل، ونقطة دائرة التفويض، وسويداء قلب التسليم، وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى درجة الإياس من النفس. درجة أن تيأس من نفسك، خلاص بقى فوض الأمر لله وثق في الله، ونفسك دي ملهاش لازمة ولا هتعمل حاجة. درجة الإياس من النفس، وهو يأس العبد من مقاوات الأقدار، ليقعد عن منازعة القضاء، ليتخلص عن من قحة الاعتراض. الكلام ده كله مش كلامه، كلامي. طب أقرأ لكم كلامه. كلام الشيخ بيقول إيه؟ وهي درجة الإياس، وهو يأس العبد من مقاوات الأحكام ليقعد عن منازعة الأقسام ليتخلص عن قحة الإقدام. غيرت أنا الموضوع، قلت إيه؟ وهو يأس العبد من نفسه، وهو يأس العبد هي درجة الإياس من النفس، وهو يأس العبد من مقاواة الأقدار. ابن الجوزي بيقول إيه الجملة المشهورة؟ مراد المقدر الذل للأقدار وأجهل الناس من قاواها. ربنا قدر عليك الفقر، ما تقعدش بقى أنت إيه؟ تحارب، ارضى وعيش على قدك. ربنا قدر عليك انت المرض زي قلت كده، يعني ايه ما تقعدش تحارب، وما بقولكش ما تتعالجش، لا، بس ما هياش حرب. ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك انك تعمل تحت حد، ما تحاربش. أجهل الناس من قاواها، مقاواة الأقدار، ليقعد عن منازعة القضاء. زي ما قلنا كده إن كتير من الناس قاعد طول الوقت يقول إيه، قال لا هو أنا طالب من ربنا حاجة وحشة، ده ما ربنا ما ادانيش ليه، ده ما ربنا ادى غيري وغيري أقل مني. لا تنازع، لا تنازع، ليتخلص عن قحة الاعتراض. الدرجة الثانية درجة الأمن. الأولانية درجة الإياس من النفس، الدرجة الثانية درجة الأمن بالله، وهو أمن العبد من فوت المقدور. اللي مقدر لك مش هيفوتك، وهو أمن العبد من فوات المقدور أو انتقاص المستور اللي مكتوب، فيظفر بروح الرضا، وإلا فبعين اليقين، وإلا فبلطف الصبر. إذا أنت عشت في الأمان، كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعوا على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى كل شيء مكتوب. إذا كنت أنا في أمان إن اللي بيحصل ده إيه مكتوب ومش هيتغير، يا إما بقى عندك ثلاث درجات، يا إما هصبر ودي أقلها، يا إما أرضى ودي اللي أعلى منها، يا إما عين اليقين ودي الدرجة الأعلى. درجة ثالثة معاينة أزلية الحق ليخلص من محن الشهوات وتكاليف الأهواء والتعريج على مدارج الوسائل. بس بدون شرح، سريع سريع. هذا الذي يحمل على حسن الظن بالله الثقة وتصديق الوعد. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، فاعلم أن كل ما بك رحمة رحمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. خليك في عندك ثقة في الوعد ده، إن رحمة الله غلبت غضبه. السبية التي أضاعت صبيها ماذا كان حالها لما وجدته؟ أخذته أمام رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأغرقته بعطفها وحنانها، ملأت جسده بقبلاتها، احتوته بصدرها، بللت وجهه بدموعها، رفرفت من الفرح أجنحة قلبها. أتدرون ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى هذا المنظر العجيب؟ واحدة كانت في الحرب وفي هوجة الحرب الود ضاع منها، فأخذت في السبي وهي بتدور عليه، وهي قاعدة في السبي لقت ابنها، جريت على ابنها خدته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا والله. وهي تقدر ألا تطرح؟ ده هي مش عايزة تسيبه، مش في النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. يبقى اللي بيستجر حسن الظن بالله أن تعلم أن الله أرحم بك من أمك وأعلم بمصلحتك من نفسك. رحيم جل جلاله، كريم سبحانه وتعالى. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: والله ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، فربي أرحم بي من والدي. نصل إلى خلاصة القضية في حسن الظن بالله، أن ثمة فرق بين حسن الظن بالله والغرور بالله، الاغترار بالله. حسن الظن بالله أن أعمل وأحسن الظن، الغرور ألا أعمل وأحسن الظن. يبقى شرط حسن الظن أن آخذ بالأسباب وأعمل وأجتهد، ما أقولش هي بقى نصيبي كده وهي ظروفي كده وهو مش هينفع لكده. لا، لا تيأس ولا تكل في طلب الأحسن. أما أن يدعي أحد أنه يحسن الظن بربه وهو سادر في غيه، منهمك في معصيته، تارك للفضائل والخيرات، فهذا عبد قد تسلط الشيطان عليه. اجتهد وافعل واعمل وابذل وأحسن الظن بالله، وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الظن. ثم نصل إلى النقطة قبل الأخيرة، بوابة الصلاة. إني ذاهب إلى ربي بالصلاة، بصلاتي. تأمل أخي الحبيب أن سيدنا موسى عليه السلام خرج في سفر فإذا به يناديه ربه: يا موسى إنه أنا الله رب العالمين. ثم يقول له سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. في أول لقاء الصلاة، ماذا تغني العلوم والفهوم؟ ماذا تغني المناصب والألقاب؟ ماذا تغني الأعمال والأموال إذا لم يكن العبد عبدا لله يقف بين يديه؟ كيف يكون عبدا إن لم يصلي؟ قال الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. هنا بوابة الصلاة مفتوحة آناء الليل وأطراف النهار، فقط توضأ واستقبل القبلة ثم كبر وقد دخلت. هنا بوابة الصلاة مفتوحة على جمال الأنس بالله ويقين الثقة بالله واستمداد الأمان من الله. هنا بوابة الصلاة مفتوحة على الفرح بالله وتجديد الحياة والقرب من الله. هنا بوابة الصلاة. هل أخبرك بسر الصلاة؟ هل أخبرك بسر الصلاة؟ إن معنى أن تصلي هو أن ترحل، أن ترحل عن خطاياك إلى الله، تخرج من دركات العادة إلى درجات العبادة. أن تخرج. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هنا بوابة الصلاة إذ تتحول الأزواق وتتبدل، يتغير طعم المنكر في قلبك فلا يستحليه، يتبدل ذوق الشهوات الحرام في نفسك من الرغبة إلى الغضب. بوابة الصلاة إنها السفر من الأرض إلى السماء، السفر من الأرض إلى السماء. فأنى لمنازل السلام أن تصطدم بنوازل الحرام. لا شهود للدرجات في نتانة الدركات، تصبح خلقا آخر بالصلاة. ادخل من بوابة الصلاة فالصلاة تصنعك. نعم، إنها هي أسند الله إليها الفعل، تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة. ولكن أين المصلون؟ إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. ويأمر ربنا دوما ليس بالاستعانة على الصلاة بل الاستعانة بالصلاة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن إني ذاهب إلى ربي، استعين بالصلاة، خذها توصلك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، فمستقل ومستكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أن خير أعمالكم الصلاة. الصلاة بوابة الصلاة معراج المؤمنين إلى السماء، مناجاة رب العالمين حيث لا واسطة بين المصلي وبين الله. بها الصلاة يظهر أثر المحبة، لأنه لا شيء ألذ عند المحب من الخلوة بحبيبه ليفوز بمطلوبه. لذا ناداك الله كلا لا تطعه واسجد واقترب. هاتها من الأول: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا كلا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، الصلاة قربان. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان في الصلاة فهو يقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له. الصلاة. إني ذاهب إلى ربي بصلاتي، بصلاتي. لكن القضية: من ذا الذي يصلي؟ كيف نصلي لتكون الصلاة قرة الأعين؟ أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي.